وإياكم أن تصلوا أبدا لمرحلة إغضابه، بل سارعوا لفعل كل خير يسعدكم ومن حولكم. قوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن تحرك واضطراب وتزلزل وترجرج الساعة، أي زلزلة الكون التي تحدث عند قيام الساعة، وهي وقت انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة، حيث ساعة الحساب الختامي لأقوال وأفعال البشر، وحيث الثواب والعقاب والجنة والنار، وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، والذي لا يشبهه أي زلزال آخر في شدته وعنفه وفظاعته وإرهابه، حيث تتزلزل وترتجف وتتشقق وتتفتت الأرض والسماوات، ويختل نظامها، وتتناثر وتتساقط الكواكب والنجوم، وتنهار الجبال، وتتفجر المياه والبراكين، وتتبعثر القبور، وتحدث الأهوال والأحداث المخيفة التي لا يعلمها إلا الله تعالى في يوم القيامة، والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير، لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. هي شيء عظيم، أي أمر شديد خطير فظيع عنيف هائل مزعج مخيف لا يوصف، ولا يعلم قدره وكيفيته إلا هو سبحانه.